الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام أبو محمد حسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. والإيمان بالمسيح الدجال والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. كأننا قبل هذا ولا لا؟ قال: والإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان، قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. طيب، طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والإيمان بالجنة والنار، ولا قبلها من عندها؟ طيب، والإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان، أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن الله خلقهما لا تفنيان أبدا، وأنهما هما دارا العذاب والجزاء والثواب، فالجنة دار ثوابه سبحانه، والجنة دار عقاب أعده الله لمن عصاه ولمن خالف أمره وخالف شرعه، والجنة لمن اتقاه واستقام على دينه، وأنهما مخلوقتان. نعم، ومما يدل على أن الجنة مخلوقة النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به أخذ عنقودا من السماء من الجنة، قال: ولولا أني استحييت من ربي لأخذت العنقود وجئتكم به ولطعمتم منه حتى تموتون. يعني شيء هذا عنقود من الجنة، فكيف به ما فيها من النعيم المقيم. وكذلك النار مخلوقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أريت الجنة وأريت النار، فرأيت أكثر أهل الجنة من الفقراء وأكثر أهل النار من النساء، فقال الجماعة من النساء: يا رسول الله لما وبما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لأنكن تكفرن وأخذته سعلة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في السعلة وانقطع الكلام، فقالت أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير يحسن إليها بعلها الدهر كله، فإذا رأت منه شيئا يعني من الخطأ والجفاء قالت لم أرى منك خيرا قط. وتكثرن اللعنة، تلعن الولد، تلعن زوجها، وتلعن الدنيا، وتلعن من يومها كله تلعن. هذا من أسباب ورود النار. الشاهد فيه أن الجنة والنار مخلوقتان. ثم قال رحمه الله: الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى. بيّن المؤلف رحمه الله موضع الجنة وأنها في السماء السابعة، والنار أيضا موجودة في الأرض السابعة، وهما مخلوقتان. كرر المؤلف إثبات أنهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. تضمنت هذه الجمل عدة حقائق. أولا إثبات الجنة والنار، وهذا لا شك فيه، بل هو أمر مقطوع به بالنص والإجماع. الأمر الثاني أن الجنة مخلوقة الآن، والنار كذلك. الأمر الثالث أنهما لا تفنيان أبدا، فالجنة باقية أبد الآباد، والنار تبقى أبد الآباد. وما نسب إلى بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية من أنه يقول بفناء النار، هذا لا يصح عنه، ومن نقل عنه ذلك تأول بعض كلامه، وهو أنه قال تفنى نار الموحدين، يعني يعذبون ثم يخرجون منها، وليس المقصود نار الكافرين التي أخبر الله عز وجل أنها تمكث أبد الآباد لا تحول ولا تزول، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهذا صريح في أبدية النار، وكذلك الجنة أبدية. كذلك من العقائد التي يعتقدها أهل السنة مما ذكره المؤلف أن الله علم عدد أهل الجنة وعلم عدد أهل النار، فأهل الجنة عند الله محصيون معلومون، وأهل النار أيضا محصيون معلومون. هذا ما صرح به المؤلف رحمه الله في هذه الجملة. ممن ألفه بعض العلماء، مما ألف بعض العلماء في أبدية النار كتاب كشف الأستار للإمام الصنعاني في أبدية النار، أو كشف الأستار ببطلان أدلة من قال بفناء النار، وحققه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، إن قال قائل ما الدليل على أن أهل الجنة محصيون بأسمائهم؟ جاء ذلك فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال الذي في الشمال: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان كل شيء قد فرغ منه، ما دام أهل الجنة معروفين وأهل النار معروفين مكتوبين، ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي رواية قال سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، في رواية فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بالخواتيم. أسأل الله يختم لنا ولكم بالسعادة أجمعين. ثم قال رحمه الله: وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة. آدم عليه السلام حين أدخله الله أدخله الجنة التي تبقى أبد الآباد، فأخرج منها بعدما عصى الله. نعم، وهذا واضح ولم ينازع فيه أحد إلا بعض المعتزلة نازعوا في ذلك. قال: والإيمان بالمسيح الدجال. الإيمان بالمسيح يعني بخروجه في آخر الزمان، وقد ثبت خروج الدجال في أحاديث صحيحة متواترة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بعد التشهد الأخير من فتنة المسيح الدجال، لأنه فتنة لكل مفتون، وقد جاء في صفته أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أعور: وربكم ليس بأعور، إحدى عينيه كأنها عنبة طافئة، وفي رواية طافية من غير همس بالتسهيل، مكتوب على جبهته كافر، يقرأها كل مسلم حتى ولو كان أميا لا يعرف القراءة والكتاب، يقرأها يوم ذاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يأتكم وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. إذا جاكم وأنا موجود الموضوع مقضي، أنا وحاججه دونكم ولا يفتننكم وأنا فيكم. وإن يأت فيكم وأنا لست فيكم فامرء حجيج نفسه. فقال ابن عباس: سبحان الله، وهو حبر هذه الأمة، لأن المسألة عظيمة. وسمي المسيح بالمسيح الدجال لأنه ممسوح العين، سمي كذلك لأجل هذا. وجاء في حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن من أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وأخبر أنه خارج قلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ يعني كم يجلس في الأرض؟ فقال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. انظر إلى البيان من الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، هو أكمل الناس بيانا وأعظمهم نصحا وأعظمهم شفقة على أمته، ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وقد حذر الأمة منه. ومع هذا البيان العظيم وهذا الخير العميم تجد الناس اليوم يقعون في البدع يتهافتون عليه، فتهافت الفراش على النار. سبحان الله. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدرا. وهذا يدلك على عظمة الصحابة، وأنهم في ذلك اليوم الذي يفتن فيه الناس بالمسيح الدجال همهم وتفكيرهم في الصلاة. أولا قالوا كم يمكث في الأرض يا رسول الله؟ حدث هذا الرجل فتنة عظيم، كم يمكث؟ وهذا من عقلهم وفطنتهم، لأن البلاء مهما كان إذا مكث طويلا فإنه يفتن الناس رويدا رويدا، بخلاف الشيء الذي يكون عارضا فالفتنة به يسير، أما الذي يجلس مشكل. لو جاء صاحب بدعة إلى بلد ومكث طويلا فإنه يفتن الناس فتنة عظيمة. فقال كم يمكث في الأرض؟ يتحرون مدة مكثه، مع أن هذا في آخر الزمان والصحابة ما يدركون هذه الفتنة، ومع ذلك يريدون أن يحرروا الأحكام للناس حتى يكون الناس على بينة من أمر الدجال. فقال لهم 40 يوما، لكن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، يعني أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا اليوم الذي كسنة كم يكفينا فيه من الصلاة؟ يوم كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، اقدروا له قدرا. يوم واحد من أيام الدجال كسنة كاملة، أي من أيامكم. فقالوا ماذا نفعل؟ نصلي فيه صلاة يوم واحد باعتبار أنه يوم لكن هو طويل كسنة؟ قال لا، لا تكفيكم فيه صلاة يوم واحد، اقدروا له قدرا. انظروا كم يكون بين الظهر والعصر والفجر والظهر والعصر والمغرب، قدروا ولو كان 3 أشهر أو 4 أشهر. صلي. قالوا قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ يسرع في الأرض عاث يمينا وعاث شمال، عاث بمعنى أسرع وأفسد، إسراع مع الإفساد. قال وكيف إسراعه؟ قال كالغيث استدبرته الريح. الله أكبر، انظر إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم وضربه للأمثال لما أراد أن يصور لهم كيف إسراعه. قال كالغيث استدبرته الريح، والغيث إذا استدبرته الريح هذا يمشي مشيا سريع، فربما يكون أول المطر هنا وآخره في مدن خاطئ. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به مباشرة، يدعوهم إلى الإيمان به فيؤمنون به. يقولون أنت ربنا، أنت خالقنا، أنت معبودنا، والعياذ بالله، ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر، يوريهم البينات على أنه حقا هو رب العالمين، والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبقه ضروعا وأمده خواصا. إذا أرسلوا مواشيهم تشبع في دقائق معدودة وتكون أدر لبن وأعظم ضروع وأعظم خواصرا شبعا، والمطر مطرت الآن ثم أنبتت الآن ثم خرجت المواشي فشبعت الآن، وحلبوا وسقوا وزرعوا كل في وقت واحد. فيفتنون قال فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، مجرد ما صرف عنهم لا يبقى من أموالهم شيء، لا مواشي ولا زرع ولا حب ولا شيء. فيدركون أنهم ضحكوا على أنفسهم وأنهم كفروا بربهم الذي خلقه، لأنه لو كان رب العالمين لبقيت رحمته بعد انصرافه عنه. ويمر بالخربة فيقول لها أخرج كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. هذه أيضا فتنة من فتن الدجال. فبينما هم كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. يأتي المسيح ابن مريم فيقتل الدجال ويريح الناس من فتنته. وهذا فيه دليل على أن المسيح حي في السماء، ينزل ونزوله علامة من علامات الساعة. أهل السنة يؤمنون بكل ما أخبر به رسول الله في أمر الدجال وما وقع منه كما سمع. والإيمان بنزول عيسى ابن مريم ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف المقام خلف القائم من آل محمد ويموت ويدفنه المسلمون. نعم، أهل السنة يؤمنون بأن عيسى أولا عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه عبد مربوب ليس له من شؤون الربوبية شيء، فليس هو الإله وليست أمه إله ولا هو ثالث ثلاثة، وكله هذا من كذب النصارى وكفرهم ومعارضتهم لما جاءت به الرسل. وقد شهد عيسى كما جاء في كتاب الله أنه عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وصرح عيسى بن مريم عليه السلام وكذب النصارى في مقولتهم وقال إنه عبد الله. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه كلمة الله وليس معنى ذلك أنه كلمة الله يعني أن كلام الله مخلوق، لا، سمي بكلمة الله لأنه كان بكن، فهو كلمة الله لأنه صار بشرا سويا بقوله تعالى كن فكان، فليس هو كن لكن كان بكن كما قال الإمام أحمد. كذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه ينزل في آخر الزمان فيقتل الدجال ويضع الجزية ويحكم بدين محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي أول صلاة في الأرض خلف المهدي ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب متعصبة الحنفية أنهم قالوا إذا جاء عيسى في آخر الزمان فإنه يحكم بالمذهب الحنفي، ونحن نقول يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضل نبينا وأن عيسى تابع لنبينا صلى الله عليه وسلم ويحكم بشرعه، وإن كان له شرع نزل عليه إلا أنه إذا جاء في آخر الزمان يكون متبعا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولشريعته. وحديث نزول عيسى متواترة تواترا لفظيا ومعنويا، ومن أنكر نزوله بعد أن يعلم النصوص الواردة في النزول وأنه حي في السماء وأنه ينزل إلى الأرض عند المنارة البيضاء فيقتل الدجال ويضع الجزية ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملأ الجورا، كل هذا مما يجب الإيمان به، ومن أنكره بعد العلم به فهو كافر. نعم. قال: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد. هل بين العبارتين اختلاف؟ بينا هذا في دروس كثيرة. هل بين العبارتين اختلاف من جهة المعنى أم لا؟ الذي يقول نعم يبين لماذا، والذي يقول لا يبين لماذا. ما في اختلاف يعني. يقول ليس بين العبارتين أدنى اختلاف. لماذا؟ لأن المقصود بقول وعمل أن القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. أحسن. لأن الذين يقولون هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، هو نفس قول بعض السلف قول وعمل، لأن القول قول القلب وقول اللسان. وهل للقلب القول؟ نعم، القلب له قول، قول القلب إذعانه وقبوله هذا قول القلب، وقول اللسان ظاهر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. إذن ما هو قول القلب وما هو عمل القلب؟ قول القلب إذعانه وإقراره وقبوله، وأما عمل القلب فهو محبته ورضاه وإقباته إلى غير ذلك من أعمال القلوب. أعمال القلوب كلها تدخل فيها. إذن العبارتان متوافقتان غير متناقضتين. طيب، الإيمان قول وعمل ونية، هذا أيضا ورد في كلام السلف، ويعنون بالنية اعتقاد، عمل قول وعمل ونية، يزيد وينقص. قول باللسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكذلك العمل، عمل الجوارح من الإيمان، والصلاة من الإيمان، والصوم من الإيمان، وكل أعمال الجوارح من الإيمان، ويدخل في ذلك التروك أيضا. انتبه، لا نريد بالعمل مجرد الفعل، حتى الترك من الإيمان كله من الإيمان، الفعل والترك. والصحيح أن الترك نفسه من الفعل، ولا لا؟ الترك فعل، الدليل على ذلك من القرآن، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى الله تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سماه فعل، قال لبئس ما كانوا يفعلون. والفعل أيضا ظاهر، فأعمال الجوارح من أفعال وتروك كلها من الإيمان، كذلك اعتقاد الجنان أن يعتقد بقلبه مقرا بلسانه، لا يكفي إقرار القلب حتى يواطئه اللسان، ولا يكفي قول اللسان إلا بمواطأة القلب لهذا الذي قاله باللسان. أما إيمان المنافقين فهو غير معتبر، لا يسمى إيمان، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وقد كذبهم الله عز وجل في شهادتهم لما كان ذلك بلسانهم ولم يكن بقلوبهم. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قد يكون ظاهر الآية فيه إشكال، فكيف كذبهم في شهادتهم مع أنهم ما شهدوا إلا بالحق؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال تعالى: والله يعلم إنك لرسول، حتى لا يوهم ما بعد هذه الجملة أن الله كذبهم في مشهوده وكذبهم في شهادتهم، كما يقول شيخنا الشيخ سيد رحمه الله: كذبهم في شهادتهم ولم يكذبهم في مشهودهم. وفرق بين الشهادة والمشهود. ما هو المشهود؟ المشهود عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حق، أن محمدا رسول الله حق، وهم شهدوا له بذلك، فكيف كذبهم؟ نقول كذب الشهادة ولم يكذب المشهود عليه، لأن الشهادة لا بد فيها من شروط. الشرط الأول العلم، والشرط الثاني اليقين، علم ويقين. لا اصبر، هم قالوا نشهد إنك لرسول الله فشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشهادة باطلة وكذبها الله لأنها ما استوفت أركان الشهادة. والشهادة أولا الركن الأول لها العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فمن شهد بشيء وهو لا يعلم به ولم يحضره ولم يشهده فإن شهادته مردودة كاذبة، لكن مشهوده حق. لنضرب لذلك مثال: إنسان جاء إلى القاضي وقد شهد عند القاضي رجلان على أن فلان شرب الخمر، وتم نصاب الشهادة، والقاضي أراد أن يأمر بجلد هذا المخمور لأنه اكتمل نصاب الشهادة، وإذا اكتمل نصاب الشهادة فإن ذلك بين على أنه شرب الخمر. فلما أراد أن يجده جاء رجل فقال أنا أيضا أشهد على أنه شرب الخمر، فقال له متى شرب الخمر؟ شهد الشهدان على أنه شرب الخمر بالنهار، فلما سأله قال متى شرب الخمر؟ قال بالليل. طيب أين رأيته يشرب الخمر؟ قال في بيته، وقد شرب الرجل الخمر في مكان آخر خارج البيت. قال ما اسم هذا الرجل؟ قال مسعود. والشهادة إنما كانت في صالح ولم تكن في مسعود. نعم، لكن هذا كان يتخيل أن اسم هذا الرجل مسعود وهو فعلا شرب الخمر، فالقاضي عنده هذه الشهادة كاذبة باطلة، لكن ما شهد به هذا الرجل حق، فمشهوده حق وشهادته كذب. تصورتم هذا ولا ما تصور؟ الشهادة كذب لأنها لم تكن على أساس العلم، الرجل ما عنده علم ولا ما حضر، لكن سمع الناس أن فلان شرب الخمر صفته كذا وكذا وكذا، فهو أيضا أدلى بالشهادة لكن ما حضر بدليل أنه اضطرب في الوقت والمكان والاسم. لكن يعلم القاضي أن هذا الرجل شرب الخمر بدليل البينة التي عنده. أيضا المنافقون شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة والله كذبهم لأن شهادتهم فقدت الركن الأول والركن الثاني، الركن الثاني الذي هو الاعتقاد. هم يعلمون أنه رسول الله، يعلمون، والآيات والبراهين تدل على أنه رسول الله، ورأوا من الآيات ما على مثله يؤمن جميع الناس، لكن لأنهم ما كانوا صادقين في ذلك. ومن شرط الشهادة الصدق، أن يكون معتقدا لما شهد به، معتقدا لصحة ما شهد عليه. والمنافقون هل يعتقدون صحة ما جاء به رسول الله؟ لا يعتقد، ولذلك كذبهم في هذه الشهادة لأجل أنها لم تستوفي الأركان. طيب، الإيمان إذن يزيد وينقص. أهل السنة يقولون من أقر أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره وظاهره وباطنه. وكثير من التكفيريين يصفون المنتسبين إلى دعوة السلف بأنهم مرجئة، واشتهرت عنه عبارة يقولون هؤلاء مرجئة مع الحكام وخوارج مع الدعاة. أنا أقول لك هذه العبارات عشان أنت تعرف أولا وتتأمل ما فيها من الخلل وما فيها من الضرر على شباب الأمة الإسلامية، ثم تعرف الرد عليها. مرجئة مع الحكام، يقولون الحكام لا تكفرون، لا تحكموا عليهم، لا تخرجوا عليهم، لا تذكروا معايبهم على المنابر، اتركوا شأن الحكام، ادعوا إلى الإسلام، ما لكم وما للحكام، فهم مع الحكام إيه؟ مرجئة. ويقولون خوارج معيش مع الدعاة، يعني يقصدون الدعاة الحركيين، هم خوارج مع. والخوارج معروفون بإيش؟ بالشدة. فيقولون هم أشداء على الدعاة ورحماء للحكام. طيب بالحيث الواقع الليلة الأقرب منهم للحكام، تعرفين الجواب طبعا ولا ما متابعين الواقع؟ القضية واضحة، ومع ذلك رمتني بدائها وانسلت. مرجع مع الحكام. طيب من مع الحكام ومن هو أقرب إلى الحكام ويدرس معهم ويعمل معهم وهو مخالط لهم؟ السلفيون أم هؤلاء الدعاة الحركيون؟ هؤلاء الدعاة الحركيون هم أقرب الناس إلى السلطة. أعضاء مجامع فقهية، أعضاء مجامع هيئة علماء السنة. ونقول لا يجوز الخروج على الإمام، ولا يجوز ذكر معايب السلطان، والسلطان يمكن ما يسمع عننا وله إيش على معرفة بما قلنا على التفصيل، يعني إن كان الخبر واصله. لكن هذا من باب عاجل بشرى المؤمن، وهم في غاية السلطان في هذه البلاد، وفقه الله، سدده الله، وقمع به أهل الشر والفساد، وأصلح الله له البطانة. يعلم حقيقة الدعوة السلفية والمنهج الذي تسير عليه، منهج راسخ قائم على الوسطية، ليس فيه غلو ولا جفاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ودين الإسلام بين الغالي فيه والجاف عنه. فكل ما كان يدين به السلف من أقوال وأعمال واعتقادات هو الذي ندعو إليه. لا تأخذنا عاطفة جياشة فنقضي على هذه الأصول، أو نكفر من ليس مستحقا للتكفير، أو نفسق من ليس مستحقا للتفسيق، أو نضلل من ليس مستحقا للتضليل. نحن نبين ونقول هذا دين الله، هذا شرع الله، هذا حرام، هذا حلال، هذا شرك، هذا سنة، هذه بدعة، كما أمرنا الله عز وجل بتبليغ هذا الدين، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، سواء رضي عنه السلطان أم لم يرض عنهم، جعلهم من أعوانه وخلصائه، لا سعيا إلى ذلك، لا يبتغون القرب من السلطان ولا يقومون على قتاله ولا إثارة العامة عليه ولا يدعون الناس إلى قتاله ومنابذته، كما أرشدهم إلى ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. سترون بعد أمراء تعرفون منهم وتنكرون، قالوا ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. نعم، إذن الإيمان يزيد وينقص، هو قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وهو يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونحن على طريقتهم في باب الاعتقاد والعمل. فلا ينبغي الإنسان يقر بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد وينقص أن يوصف بالإرجاء، لأن كلام عبد الله ابن المبارك واضح وصريح، قال من قال إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره، ظاهره وباطنه. وتعدى بهم هؤلاء الأمر، عن الدعاة الحركيين تعدى بهم الأمر إلى أنهم وصفوا بالإرجاء علماء الإسلام وأئمة الإسلام الراسخين في العلم، لما خالفوهم فيما هم عليه من الآراء المبتدعة والآراء التي خالفوا بها السنن المروية وطريقة السلف المرضية، وصفوهم بالإرجاء، فوصفوا الشيخ الألباني بأنه مرجئ، وسئل العلامة شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين عن هذه المقالة، فقال من قال إن الشيخ الألباني مرجئ فإما أنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الشيخ الألباني. وهكذا العلماء يذبون عن أعراضهم بعض، عن أعراض بعضهم بعض. والشيخ الألباني من أئمة السنة المدافعين عنها، رغم أنوف أولئك الحركيين، فإنه صنف ما صنف من المصنفات في علم الحديث والذب عن حديث رسول الله وبيان صحيحه من سقيمه ما لم يكن عشر معشاره من هؤلاء. إذا كتبوا يكتبون رسائل لا تتعدى أوراقا، وفيها من الأقوال الساقطة والآراء المخالفة ما فيها، رغم غلة العلم الذي فيها، أوراق معدودة، وهم أهل محاضرات وندوات وكلمات وأشعار، هذا حظهم من العلم. أما الشيخ الألباني مكث في علم الحديث ينقح صحيحه من سقيمه ما يقرب من نصف قرن من الزمان، ثم تفرق للتأليف، فكتب الله له القبول في تآليفه وتصانيفه، وتسارع المطابع إلى طباعة كتبه، ومن ذلك كتابه الحافل المسمى بإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الذي مكث في تأليفه ما مكث الحافظ ابن حجر في تأليف الفتح الباري، مكث في تصنيفه 25 عاما. واحد تلقى عمره كله 25 سنة يتكلم في الشيخ الألباني، الشيخ الألباني عمره قد كله قضاه في كتاب واحد، في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. السلسلة الصحيحة الآن وصلت إلى 15 مجلد، كل مجلد فيه 500، ضربة دي بكم؟ 15 في 500 بكم؟ لو قالوا لي عدك على أصابعك ما بتعد، عد بالآلاف ما تقدر تعد. كم؟ 500 في 15 7000 ونصف، هذه الصحيح. والضعيفة بلغت الآن 18 مجلد، كله مجلد ب500، هذه كم؟ ضريبة في 20 ونقص كم؟ 9000. 9 × 7 16 غير الواء القليل وغير الكتب التي صنفها في قضايا كثيرة، حتى بلغت تأليفه ما يزيد على 200 مؤلف. لو قالوا ليك اقرأ عناوينه واحفظ عناوينه تطلع عالم، تحفظ 200 عنوان عالم. وين انت بدر عليك خالد؟ واحد قال لي انا قريت للشيخ ده 7 كتاب، لا حاجة عجيبة خلاص، قلت فضل لك 175. والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وعلى. يقول السائل: قال المؤلف النار تحت السماء، الجنة فوق السماء السابعة والنار تحت الأرض السابعة سفلى، كيف؟ والله يقول: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وما الدليل على أن النار تحت الأرض السفلى؟ لا تعارض، فلا يقاس ما في الدنيا، لا تقاس أمور الآخرة على أمور الدنيا. شيخ يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما عري به رأى النار ورأى الجنة في السماء، رآهما لما عري به رأى الجنة ورأى النار على الكيفية التي يعلمها الله. يقول: أحسن الله إليك، نحن الآن نرى القمر ونحن في الأرض، ولا تقول ما شايف ها ها. يقول ذكر أن عقيدة أهل السنة هي أن العمل داخل في الإيمان، وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أدخل رجلا الجنة وهو لم يعمل خيرا قط، فما هو المفهوم الصحيح لهذا الحديث؟ كون الإيمان من العمل لا ينافي أنه إذا مات إنسان قبل أن يدرك شيء من العمل فإنه غير مكلف بهذا العمل، لأنه كان على نية العمل لو عاش. يعني الرجل كان دخل في الإسلام ونادى منادي الجهاد فخرج فمات، هذا ما يقال أنه بعد موته كلف، ولو بقي حيا لعمل، هذا دليل على أنه ينفعه إيمانه بالله ورسوله. وكذلك ما نقل عن النجاشي أنه كان ما استطاع أن يفعل أمور كثيرة من أحكام الإسلام لم يفعل، كان يصلي حسب ما نقل له من الصلاة، وكان يعمل بعض الأعمال لكن لم يستطع القيام بإيش بجميع الأعمال لعجزه عنها وعجزه عن أدائه. أيضا هذا الرجل ختم له بالجهاد، والجهاد من أعظم الأعمال، فلا يقال أنه لم يعمل خيرا قط، من جهة أنه من عمل الخير الذي فعله أنه ختم له بالجهاد ومات في سبيل الله. نعم. يقول السائل إذا كان آدم عليه السلام في الجنة الباقية فهل كان إبليس أيضا فيها فوسوس لآدم، ومعلوم أن الله حرم الجنة على الكافرين؟ أخرجه الله منها كما أخرج آدم، ما في تعارض. يقول السائل كلاهما كان في جنة الخلد فوسوس إليه لأجل أن يخرج منها. يقول هل يصح الاستدلال بالقواعد الفقهية؟ يقول هل يجوز الاستدلال بالقواعد الفقهية؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت القواعد الفقهية لفظ نص ورد في السنة فهذه يستدل بها، كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه تعتبر دليل وممكن يستدل بها، كما يستدل بحديث يا رسول الله الرجل منا يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فينصرف أم ماذا يفعل. فالخلاصة أن القاعدة الفقهية إذا كانت مبنية على الدليل يعني نصية، إما أنها لفظ النص أو بمعناه، فلا شك في الاستدلال بها لأنها حجة مثل الدليل الذي استندت إليه. يقول وأما إذا كانت اجتهادية أو مبنية على أقوال الصحابة فهذا فيه تفصيل، إذا كانت مستند القاعدة قول صحابي لم يعلم له مخالف من الصحابة فهذه مبنية على الاحتياج بقول الصحابي، إذا لم يخالف فمن قال إنه حجة فهي حجة، ومن قال إنه ليس بحجة فهي ليست. وأما إذا كانت مبنية على اجتهادات الفقهاء لا سيما قواعد الحنفية فهذه ليست بحجة، لأنها قواعد مذهبية ومبنية على الاجتهاد، والاجتهاد لا يكون دليلا وحجة على المخالف. يقول هل يجوز وفصلنا في هذا في شرحنا لكتاب قواعد ابن سند، نظم ابن سند الفيلكاوي المالكي، جهنا لشرح هذا الكتاب مقدمة في حوالي 30 صفحة كلها تتكلم عن القواعد وحجيتها وأحكام القواعد وما يتعلق بها من مسائل، فالتراجع إن شاء الله فإنها مفيدة. جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز للشخص أن يزيد في عمره أو ينقص منه حتى يعمل بعمل معين، يعني حتى يقبل في العمل؟ لا يجوز. إذا كان الناس دايرين 18 سنة وإنت تعمل شهادة وتزورها وتعمل 18 سنة وبعين يجدوك 30 أو 40 لأن هذا من الغش، والنبي قال من غش فليس منك. لكن لو قالوا مثلا العمر المعين للعمرة كذا، فواحد كبر سنه لأجل أن يعتمر لأنه وجد مالا يحج به أو يعتمر به، فيخشى أنه إذا فرط في هذا المال فات عليه الحج والعمرة، فقد يقال لهذا لا بأس. لكن إنسان في شركة ودارين عمر معين ويزور لا بأس. يقول أحسن الله إليكم، هل يصح التيمم لضيق الوقت؟ التيمم استدل بعض الظرفاء بقصة ابن عمر تحامل على رجليه وصابع قدميه حتى يعد في الكبار ليؤخذ في الجهاد. النبي كذا شاف الطول ده ما ياخذ الطول الأصلي فربط على كتفي وتركه، يعني قال له عرفناك بس خليك. فبرضه إذا قالوا لك عرفناك رجعوك من العمرة طيب ماشي، إذا ما عرفوك مش. يقول هل يصح التيمم لضيق الوقت؟ التيمم لضيق الوقت يجوز، والمراد بضيق الوقت يعني طلوع الشمس، يعني إنسان صاح من أول الوقت وتكاسل ونام أو نسي حتى بقي من الوقت مقدار إيش دقائق، لو تشغل بالغسل أو الوضوء لطلعت الشمس. الآن تعارضت مصلحتان، مصلحة إدراك الوقت ومصلحة الوضوء على التيمم، ففي هذه الحال يدرك الوقت بإيش بالتيمم. فهذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة الماردينية المسماة بفقه الكتاب والسنة ورفع الحرج عن الأمة، ذكر هذا وقال لا بأس، بخلاف الإنسان اللي انتبه من النوم وقد بقي من خروج الوقت مقدار ركعة، فده يأخذ راحته ويستحمل إذا كان عليه حمام، ويتوضأ إذا كان عليه وضوء، ويجيب الموية من البير وعاد، وبعد ذاك يصلي، لأن هذا الوقت لا يخاطب به، هذا الوقت اللي قدامه ده مو حقه، بل الناس الصاحين وقته يبدأ متين من حين ما انتبه من النوم أو تذكر بعد نسيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها، يعني كأن الأذان الأول في حقه عس، يعني مش انتبه من النوم يا دوب الصبح وقتها بدا معه إن شاء الله الساعة 7، فيستحمى ويتجهز وكأنه الآن الأذان الثاني أذن في حقه الآن. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ ذاك منتبه من أول الوقت حتى إذا بقي من الوقت العام مقدار ركعة داير يستحمى وداير يشوف المويه، نقول له أدرك الوقت لأنك من أهل الوقت العام، أدرك ولو بالتيمم، بعدين استحمى وبعدين يتوضى للصلاة الجاية. واضح؟ واحد انتبه الآن وليس منتبه قبل ذلك، ولا صحة قبل ده ولا اتذكر بعد قبل ده، الآن اتذكر الآن انتبه من النوم، ده الآن يؤدي الصلاة بكامل الشروط ولو حمام ولو سخين موية وعاد. فإذا واحد قال له الحق يا أخي الشمس دائرة تمرق دقائق، يقولوا لا الشمس ده حقة الناس اللي كانوا صاحين. نعم ده الفرق الذكر ابن تيمية. يقول السائل ما معنى إصابة في قول المؤلف الإيمان قول وعمل ونية وإصابة؟ وإصابة هذه عندنا ولا في بعض النسخ؟ إلا في بعض النسخ. ما في المهم في نسختنا ما، لكن لو فرض أنها موجودة في بعض النسخ إصابة يعني إصابة المتابع، إصابة السنة أن يتابع السنة، لأن بعض الناس قد يفعل الفعل يقول لك جهاد الإيمان نية وعمل وقول وعمل ونية وخلاص. تكون نية صالحة يفعل أشياء ويظن عايش من الأمور المشروع، ده برضو ما يكفي. الإيمان أن تصيب الإخلاص والصدق، وتصيب أيضا السنة بمعنى تصيب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يقبل إلا، يعني لا يكون من جملة الإيمان إلا إذا وجد فيه الإخلاص، وقد أشار إليه المؤلف بقوله ها نية. والعمل ليس معتبرا في الإيمان إلا إذا كان أيضا فيه إصابة السنة. فالعمل الذي ليس فيه إصابة السنة أو أصاب فيه السنة لكن على غير الإخلاص ليس معتبرا في الإيمان. وده يكون كلام جميل، يعني كلام أضبط شوية، فيكون هذه الزيادة ليست مقحمة لكنها أصلية. ومن لم يذكرها استغنى بشروط العمل الصالح. شروط العمل معروفة، الإخلاص إيه والمتابعة. يقول السائل: ما هي عقيدة الحدادية في الإيمان؟ الحدادية المعاصرين، الحدادين الآن دعوتهم مشلولة لا تشغل بالك، لا. يقول: كيف نوفق بين الجفوة التي كانت عند بعض الصحابة وأعلام السلف تجاه ولاة الأمر فيهم؟ أي كيف نوفق بين الجفوة التي كانت عند بعض الصحابة وأعلام السلف تجاه ولاة الأمر لما فيهم من التقصير من أمر الشارع؟ السلف رحمه الله كانوا يتعاملون مع ذوي السلطان بمقتضى السنة وبالرحمة والعدل وعدم الحيف، وهكذا السلف في سائر العصور ما عندهم جفاء ولا عندهم أيضا غلو، فهم لا يغلون في الحاكم ولا أيضا يجفونه، ويحققون فيه العدل، فيكونون بين الخروج عليه والطعن عليه وسبه وذكر معايبه بطريقة من طرق الخوارج، ولا كمان يغلون فيه فيزينون له كل باطل ويدعونه أنه على الاستقامة وأنه على الخير، ولا ينصحونه بل يجاملونه بل يسيرون في ركابه بل يفسدونه بل يقولون فيه ما لم يقل في أبي بكر وعمر. جماعة الدعاة السلفيين والأخيار ذهبوا إلى السلطان يسلموا عليه في أيام الفتن وينصحوه كده، قالوا: جزاكم الله خير، انت جيتونا قبل 20 سنة في نصيحة، وحسي بعد 20 سنة جيتونا أيضا في نصيحة، كتر خيركم وبارك الله فيكم وما قصرتوا معنا، لكن في ناس كل 20 يوم ناطين علينا لأن ناس الكسرة دارين الدنيا والمناصب والجاه السلف سات، ولا عندهم جفاء يقولوا هؤلاء كذا وهؤلاء كفار ويجوز الخروج عليهم، لأنهم بيكفرون إنما يكفرهم لحظ الدنيا ما يكفرهم للآخرة. كلمك النصيحة، الناس خرجوا على السلطان دير شوف شعاراتهم في مصر وفي غيرها شعارات: الديمقراطية الديمقراطية، تعال تعال ديمقراطية معناها حكم الشعب، الشعب الشعب بتاع الشعب، إن الحكم إلا شعب بتاع إيه تبع جنون شعب عنده حكم، الشعب مصدر السلطة، قولوا معي الشعب مصدر السلطة، الشعب يقول إيه ما فاهم حاجة، الشعب مصدر السلطة، الشريعة مصدر السلطة، لكن يقول لك الشعب مصدر السلطة، ونحن نريد هذا الشعب الأبي أن يقود المعركة لوحده، ونحن نريد من هذا الشعب الطيب وهذا الشعب الذي هو مصدر السلطات ومصدر وتلقى إنسان إيش ينتسب إلى الدين وإلى الجماعات الإسلامية العاملة ما فهم الدين. هذا مبدأ كافر، مبدأ نصراني مارق. ليس الشعب مصدر السلطة، المصدر السلطة هو الكتاب والسنة. تكلم فيه. والديمقراطية نفسها مبدأ كافر، حتى لو نادى بها من نادى بها. والديمقراطية يوم أن أتت بالإسلام وأتت بالمسلمين الأخيار رفضوها في الجزائر، ورفضوها في مصر، ورفضوها في أماكن كثيرة. حس المصريين متبرئين من إيه؟ يقول لك أصلا الشعب المصري كان ما أخذ الوقت الكافي لاختيار الأفضل. دي مقلبة على شنو؟ على الجماعة الإسلاميين اللي في السلطة. يقول لك أصلا الشعب خرج من فتنة، خرج من حسن مبارك قبل ما يبين راسه كويس، وقبل ما يفكر زي الناس قالوا يلا انتخابات، وانتخبوا فأتوا بفلان وفلان، ونحن نريد عودة أخرى للانتخابات حتى يقول الشعب من يريد أن يحكمه. كلام ساذج. مبدأ التحاكم للانتخابات مبدأ أيضا غير شرعي، لأنه الانتخابات حكم الأغلبية. ممكن تجيب نصراني صح، ولك ديمقراطية جابت نصراني مش، جابت علماني مش، جابت سكران مش، حق المواطنة وحق الانتخاب جاب سكران، آمين ولا الضالين يا ناس، جاب سكران فعلا كان حق. المفروض الشعب لا يختار السكران، لكن خلاص الشعب تعبان وغلبان وجاب السكران نرضى به. ده مش حكم الانتخاب، مبدأ أيضا غير شرعي. الشريعة جابت الشورى، والشورى ليست من الانتخاب، جابت الشورى. الشورى شنو؟ يأتي العلماء ويأتي الأعيان وأهل الحل والعقد من العلماء والأعيان، فيختارون من هو أحسن يعني للأمة، ومن هو يحقق آمال الأمة، ويتحاكم بهم إلى الكتاب والسنة، ويعيش في رفاهية واستقرار وأمن. العلماء والأعيان وخيار الناس من المسلمين دي اللي بيحددوا الحاكم. لا فيهم نصران، لا فيهم سكران. سكران اطلع بر. ليه؟ اقول لك انا مواطن مصر. لا. المواطنة لا تحدد هذه القضية. يقول لك لا النصارى هيقوموا علينا، وكذلك من ينادون بالوطنية والشعوبية والشيوعية والنصارى كله وتبقى فتنة مولانا. معلش الموضوع ده هو من الشريعة، لكن نتنازل عنه. نتنازل عنه. انت دار شنو؟ دار فلان تبع الحزب ليه كذا، لكن انت ما صح الى السكران، ما عندك غرض معاي، انا مصري ويكفي هذا. فضل له خدت لي واحد سكران زي او العلمان او الشيوعي. تحترم النتيجة، وهذه النتيجة هي ارادة الشعب، وما دام انها ارادة الشعب فلا احد يقف امام الشعب. نص لا يقف احد امام الشعب، الشعب هو الذي يختار لنفسه. طيب اختار نصراني ما ينفع معانا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. الله يقول لك معلش الايدي منسوخ، والقال منسوخ من عباس، يقول لك لا رئيس جريدة الأهرام قال منسوخ. جريدة الأهرام ايش تدخل في الدين؟ مش يا حاج، مش مش منسوخة منسوخة. يلا عشان كده الواقع اخوان واقع عليه، الماسك الدين ما فهم الدين، والما فهم الدين ما فهم، والما ماسك الدين ما ماسك الدين. ونسأل الله العافية. يكفي. جزاك على آله وأصحابه وله. كثر السؤال في الآونة الأخيرة عن بعض الشباب الذين يكثرون في مؤسسات التعليم الكثيرة من الجامعات وغيرها، ويعتون في شكل حلقات وجلسات مع الشباب فيشبهون عليهم في مسائل معلومة من الدين بالضرورة ومسائل اتفق عليها السلف وكاد أن يطبق عليها الخلف. ولعلكم عرفتم هؤلاء من خلال يعني تواجد الطلاب في الجامعات، عرفوا هذا النوع من الشباب وهم في الحي صغار السن وليسوا كبارا وليس لهم ممارسة للعلم ولا عرفوا بطلب العلم ولا عرفوا في مجالس الأشياخ ولا قرأوا الكتب ولا أخذوا العلم من أفواه العلماء. وهؤلاء يشبهون على الناس في أمور كثيرة لا سيما في المصادر التي أجمعت الأمة على التلقي منها كالقياس والإجماع وكثير من الأمور التي أجمع أهل السنة على الاحتجاج بها فهم يشبهون على الشباب بها. وذيل يعني في الغالب بيميلوا يمشوا للشباب في الجامعات والشباب اللي يدوب لهم يعني رقة في التدين ورقة في العلم فيشبهون ببعض الشبهات، قياس ما في والقياس ليس من الدين وابن حزم قال كذا وفلان قال كذا ويشبهون عليهم في الإجماع ويقولون الإجماع ليس حجة شرعية من حجج الشريعة. وهذا في الحقيقة ينذر بشر عظيم. والآن في الآونة الأخيرة سواء على مستوى الإعلام على مستوى الأركان في الجامعات على مستوى الأحزاب المنتسبة للمسلمين أصبح في خلط وتخبيط وتخليط غير معهود أبدا في أمر الدين. صار الدين كلا مستباح، كل يعاقب إذا تكلم في أمر قد يكون فيه ضرر على غيره، إذا تكلم في حزب أو تكلم في جهة رسمية في الدولة في مسؤول في كذا ممكن يعاقب، وهو حقه أن يعاقب لأنه ليس له أن يتكلم في هذه الأمور إلا بالطريقة الشرعية. لكن يتكلم في الدين على كيف؟ يقول الله اثنين، واحد قال أنا عيسى بن مريم، ويقول لك حرية الرأي والفكر، فكر التعيين يعني. يقول عيسى بن مريم ويترك هكذا، واحد ظهر في العجبة قال أنا عيسى بن مريم، واحد قال أنا الدابة. أقول يا جماعة أين المسلمين؟ أين هم؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه، لأنه يعني يتكلم في الدين ويعربد فيه هذا السفيه يمسك على يديه ويزجر، والسلطان ما يدي حرية. حرية حرية في الغابة هناك، الحرية في الغابة القوي ياكل ايه الضعيف، لكن في ديننا ما في شيء اسمه حرية، ما تغتر بشعارات العلمانيين، ديننا فيه عبودية، ديننا قائم على شنو؟ على العبودية. ما تعمل على كيف تقيف امشي يمين امشي شمال، ديننا كله مقيد للإنسان، هل يتبالك؟ وما في ديننا في حد اسمه حريات عشان دير بس زي ما داير، وده يشرب الخمر وده يشرب البنجو ودي تمشي عريان وداك يمشي عريان ما تفرز الولد من البيت، دي حرية الغاب، ما حرية التي امتدحها الله، حرية أن تكون أنت حر في رأيك، تقول الحق وتصدر عن الحق وتبلغ الحق وترشد الناس إلى الحق. حرية في إيش؟ في أنك تتحرر من الآراء الفاسدة والعادات الضارة، مش حرية بمعنى تفعل ما تريد، هذه حياة بهيمية يعني. حياة بهيمية يتسافد البهائم أمام الناس، معلش أما في ديننا حريات؟ ما في شيء اسمه حريات ولا شيء، جيب لي حديث واحد ولا آية واحدة فيها حريات، ما واحد قال لي في حريات قلت له جيب دليل، قال لي لا إكراه في الدين. يعني أقول الله اثنين قال لك جائز، تقول الله ثلاثة على كلفة، ولا الله واحد على كيف. لا إكراه في الدين يا مسكين، لا إكراه في الدين ليس معناه أن حرية الاعتقاد كما يفهم كثير من الناس، لا لا لا، لا إكراه في الدين يعني الكافر الأصلي إذا جاءك ما تكره في الدين، يعني ما تدخله دين الإسلام بالقوة، إنما تعرض الإسلام له في قالب طيب حتى يرتاح الإسلام ويدخل فيه. ده المعنى، مش معنى أي زول يعتقد ما يريد وأي زول يقول ما يريد. فواحد جاب لي جريدة والثاني جاب لي جريدة ثانية، قال لي شوف الكلام ده، أعوذ بالله، وهو ذاته من كثرة ما متأثر دار يبكي، كفكفت دموعه، قلت له أقعد أمسح دموعك دي. ناس قلت له يا أخي أنا أقرأ دي ولا أقرأ الجريدة دي ولا أقرأ اللخبطة دي ولا أقرأ المخالفة دي، كلام كله على حساب الدين، ويحترم التخصصات في كل شيء. لو مهندس يتكلم في شغل الطبيب ما بيقبله، وشغل الطبيب يتكلم في شغل المهندس ما يقبله، لكن إذا يتكلم واحد في الدين ما يسأل عن تخصصه. ممكن زبال يتكلم في الدين، نجار يتكلم في الدين، مهندس يتكلم في الدين، ويقول لك أبو حنيفة غلطان والشافعي كلامه ما صح وربنا قال كده والرسول قال. أنت بتعرف شنو عن الكتاب والسنة؟ ما هو العام؟ يقول لك العام عام نون، لا لا، العام صيغة اسمها العام، مش عام نون السنة الفات. يقول لك أنا قايل العام الفات، لا العام، يعني النص ده يفهم منه العموم كيف. يقول لك ما بعرف. المطلق شو؟ يقول لك ما بعرف. المقيد شو؟ دلالة الالتزام شو؟ المطابقة شو؟ دلالة الفحوى شو؟ دلالة الإشارة شو؟ دلالة الظاهر شو؟ ويقول لك ده كله شنو؟ دي الدلالات اللي تفهم بها الشريعة ونصوص الكتاب والسنة. ما بعرف أطلع بها. ليه؟ لأنه أنت ما أهلا لأنك تقول بفهم كده من النص وبفهم كده من النص. ففي فساد عريض. من ضمن أنواع الفساد هؤلاء الشبيبة الذين ما درسوا العلم على مشايخ معتبرين، ولا قرأوا في كتب العلم، ولا سبروا غور الشريعة، ولا تتلمذوا، إنما قاموا كده ساعة. أهلنا بقول، يقول لك فلان ده قايم براس، عارف البراس؟ الناس الكبار بيعرفوها. ها؟ قاموا براس. ها؟ قاموا كده ساكت بدون تيرا. هاي ده براس ذات. ولذلك يقول لك إجماع مات وقياس مات. بكرة يطلع لك يقول لك ما في كمان كتاب ولا سنة، والزول الدائر يقول أي شيء يقوله، والدائر يسوي أي حاجة يسويها، ما في حلال ولا حرام ولا كذا، فساد عريض. ديل قال فيهم الإمام إمام واحد من المغاربة، قال أعرهم أذنا صمة إذا نطق، أصلك ما تسمع عليهم، عامل له ركن بيجاي ولا حلقة بيجاي، يقول لك العقل ثم الكتاب ثم السنة، وما احنا ما عندنا كذا، ويطعن في مصادر التشريع ويحكم العقل في الأمور ويطعن في أصحاب رسول الله وكذا وكذا، وينكر مسلمات، والمرأة تئم الناس، الرجال تئمهن المرأة، ويقول لك يجوز زواج النصراني بالمسلمة واليهودي بالمسلمة، دي شريعة جديدة، ده تجديد ليس له أصول من كلام السلف، ده التجديد الباطل والرأي الفاسد. لا تسمع لهؤلاء يا طالب العلم ولزم العلم ومجالس العلم. دائر المحضن النظيف، دائر البعد من الفتن، بعد من الآراء، لا تسمع إلى هؤلاء. واحد جاء من القدرية للإمام الحسن البصري، قال له دائر ناظرك، حسن حسن ناظرك دير كتاع، يقول لك دائر ناظرك، يا أخي أنا بعرفك مو إيه، يقول لك دائر ناظر مناظر، لا دائر ناظر. جاء الإمام حسن البصري قال له دائر ناظر، قال من أين أنت؟ قال من أهل العراق. قال أنت تريد أن تناظرني؟ قالوا بالعين. أما أنا فلست مريدا لمناظرتي. دار حسن المصري قال له أنا ما دار ناظر وإنت دار تناظرني. الحكاية تتم متى؟ لما نكون أنا دائر ناظرك وإنت دائر شنو؟ تناظر. يريد إصلاحا يوفق الله. أنا ما دائر مناظرتك، تتم المناظرة كيف؟ إنت دائرني أناظر وأنا ما مستعد وما دائر ناظر وما دائر أشوف وشك زاهد. قال الحسن البصري لو كان لي قلبان لادخرت الواحد وناظرتك بالآخر. عندي قلبين بخد واحد يسبير والتاني بناظر كبير. معناه انت شغلك كل شبهات وآراء وكلام متردي ونطيح وما أكل السب وكلام مشاكل وكلام ما عنده خطان ولازمة، تقعد المناظرة دي ساكن؟ لا لا. قال اذهب عني، فوالله إني لقد رأيت السوء في وجهك غيب وجه عنه مرض من النفاق. فقال يا أبا حمزة أستودعك الله، لكن قبل أن أودعك ما الذي غرك مني أن لا تناظرني؟ قال غرني منك أنك لست بمستيقن وأنا مستيقن. أنا كلام البدعوليه ده والدين الشغال فيه ده متأكد منه 100% وانت شاك. قال لست بشاك. رجع له قال انا ما شاك. قال اما انت فان كنت لست بشاك فلست انا بشاك وانا على يقين وانت على يقين، فمن يأخذ بقول اخي؟ انا عندي 2 في 3 ب6 وانت عندك 3 في 2 ب7 تلاقى وين؟ انا متأكد 6 وانت متأكد كم؟ 7 تلاقى وين؟ تلاقى عند الله يوم القيامة، وعند الله تجتمع الخصوم. قال انا لو شاك شوية وانت شاك شوية نتقابل عشان ناخد شنو؟ الصح. لكن انا مقفل وانت شاك، فاذهب الى شاك مثلك فناظره. شوف لك واحد شاكي ناظره. عشان كده السلف كتبهم كلها طافح. وانا يوم ان شاء الله استضيفكم على الامام الامام الصابوني في كتاب عقيدة اهل الحديث. قال لا تناظروه ولا تخالطوه ولا تجالسوه ولا تناكحوه ولا تلقوا السلام عليه. دي الاهل الاهواء، ناس قياس ما في وإجماع ما في، والراجل يعم النسوان يعم الرجال، وناس زواج المسلم بإيش؟ الكافر بالنصرانية بالمسلمة، النصراني واليهودي، وناس المرتد لا يقتل لا إكراه في الدين. دين أول ما يجوك قل أنت داير تتكلم مع منه؟ مع الحيطة اللي معايا؟ لا أنا معاك أنت. قل أنا زي الحيطة دي. الحيطة دي وزي الحيطة دي. الكلام ما قاله السلف. عبد الواحد بن المبارك جاءه رجل فقال أريد أن أكلمك. قال هذا الحائط، هذا الحائط يسمع عنك ويعقل ما تقول؟ قال لا. قال أنا مثله. الله يزول كما قال الكلام ده يقول ده أساطير الأولين. قال له الحيطة تسمع منك؟ قال له ما بتسمع. بتعقل كلامك؟ قال له لا. قال له أنا زي الحيطة دي. قال إن جعلت نفسك بمنزلة هذا الحائط فإني ذاهب عنك. فخرج منه. قال الحمد لله الذي رده عني. ده ابن المبارك لو مرق العلم اللي عنده بغرق الدنيا دي كلها. تجي العجز. ناس بناظرك ديل أسقط الناس في المناظرات وأجهل الناس بأصول العلم. ما تشوف ناظرك دي لأنه إذا عرفك هو ما داير تناظر يقول لك ناظرني. لا لا ناظرني. هذول ناظرني يا ناس. هذول ده ماذا أنا ناظر داري يعمل ايش؟ نوع من الرواج لنفسه. وانت اصبك ما تفارق الكلام، امسك كلام الحسن البصري قلوا لا أعرهم أذنا صم إذا نطقوا وكن إذا سألوا تعزى إلى خرس. هو يقول لك اتكلم بينا دائر نسألك نحن خلينا بس نسمع الكلام لنا دائر نسمع منك أنت. الدهات وأهل البدع يدوك بطرق كثيرة يقول لك وكيف أنت ما دائر تحضر الركن وتسمع الركن مننا وكلامنا الجميل ما دائر تسمعه كذا نسمع منك أنت. انت تقول والله دي فرصة دي تسمعوا مني ما تتكلم انا بتكلم هاي بس انت تتكلم وتخش طوال في الكلام وتبدأ ويجوك بعد شريطين دقيقة بالله دقيقة يعني ما قلت ما دارك تتكلم لا انت تكلمت لكن احنا دائما نعترض في كلام ما هو صحيح. يقول طيب تفضل تقع في البلية زال الجبين انت ايه دار تفر منه ما تفتح باب. لو عذب خالص قل له انا عندي شيخ تعال معي وين درس والدرس وين في المكان الفلاني امشي معاك هناك هيمشي معاك عشان نسمع كلامك هناك زال ونسمع منك هناك كمان اول ما يجي هنا بس خليه يسحب ثاني يا جاء رجع على الحق يا أراحك الله منه. ندي ثلاثة أسئلة إذا غلب على ظننا أنه لا ينتفع ولا يريد الحق عنده ثلاثة أسئلة في كل اتجاه عندنا اليوم ثلاثة أسئلة شعبي عبد الزمار معرفي كذا لا ديني كل زول عنده ثلاثة أسئلة من النوع الخاص شفته يقع فوق رب تاني ما يجي بعد ذاك الناس يشيلوه النجار عشان كده اصلك ما تتعب نفسك وتجادل واي زول دار اناقشه انت لسه ما عندك الكميه التناقشها. جزاكم الله خير وبارك.